يجري كالسول ما كرهزوني غاصوا الوريس يفض يقال هذا كل حسن ما غور يحوي شقنا الوالد العارق أريس توامر نهبو من الدنيا ينجي سيلا نور سرسيم نغار فإذا الدنيا تبنى تضرب بغيان حالتنا غيجا الخلق قسيس الزيجيز إلا كريس كريس نام خرار الصار قاندي غي سوق وقاني سيجي الجوبا سان غورو كور نرجس يطيلون جاز إلا كرا تقوم مرتد وقاني تلعبا أكون ما الدرور أرتي تجد وفوت يغسطين الشان مسكيني زنزق شاب إلا كرا راني الديون يجمع أسلم وفيدا يغسطني توري عزيز غيارو بشراب قاندا ذاكرني كسي وسان مخراب ولا عيني والد اتزين هم يجيغ العب يا سيس وقال ربي ساقز كلها مشراب ولا عيني والد اتزين هم يجيغ العب حضرغني كيستي توري جيل كدو بقارتني نموت يا فلات نغل فراق ولا عيني يظهرني تاني غاسس بيبا يغيس وقرع يكسب وشني وياك يقان زاد نغيني يخفرس يغاني تقوم يسنزر على بيلا انصزل ولا غيين ندال بي ربا يا أخويا نيسان شغبا ما فلا نوريك يسفاد ولا كيس الناس ولا كنوني ما نرشوق كيس الحذبا منا شانو في غيس ودي ينغوم دوزا يسرس ياتو كوان اركدا غيس سطيابا اريد زيد نزون دوكاني غاي صدا يغين كي يتيدو غرابي قلبي نغيم برزا غريب كرفا السيدة من أجل أبي الجديدة هني غدي فقيق ندات نداغي السيري أكون مفلس إزري ناري تعجب ورات لي السيني فرغو وراسي بياض I don't know.